وكذلك الامكانيات الجسدية. يعني ما هم مش يتجوز 300 واحد يتفرج عليهم، ما كل واحدة لها حق قضاء الوطن، فلابد ان يكون قادر بدنيا. فانت لما الشرع دي اعطاك اربعة اعطاك على قدر ايه بامكانياتك، انك ما تقدرش اكتر من كده. لما يعني قدرت ماديا مش هتقدر بدنيا يا راجل. انت راجل واحد بيتجوز واحدة اليوم بس خلاص يعني بيموت بدري، فهتقول لبعض خمسة بس، فكل واحد ياخد على قدر امكانياته. فشوف بقى سيدنا سليمان عنده القدرة في ليلة يطوف على كام امرأة؟ 70، يعني جمع 70 امرأة في ليلة واحدة، قدرة سبحان الله. فزي ما قلت وكد ولم يقل ان شاء الله، فتكون النتيجة زي ما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانجبت له امرأة واحدة شطر ولد. يا ريت كمان جابت له ها ولد كامل، لا ما كان ممكن ما تولدش خالص، لكن ده ربنا جاب له شطر الولد ده عشان يذكره انه لم يقل ان شاء الله. ولذلك بيقول ان القابلة جاءت ودخلت عليه وقالت: ما انجبت لك الا زوجة وهذا ما ولدت، وراح حطه له على الكرسي. ادي بقى: ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا، ما قالش ولدا مش معروف بخلقه، ده شطر ولد، جسدا. فتكون النتيجه ثم اناب، فكانت النتيجه انه تذكر انه لم يقل ان شاء الله. ده التفسير الايه الحق. نشوف بقى الناس في هيجيب الروايه الصح، بيقول: وروي عن النبي. هذه كلمة دي خطيرة جدا، وروي عن النبي دي، ده الحديث زي ما قلت لك فين؟ في الصحيحين. الصحيحين شوف جايبه مصدره بيه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سليمان لأطوفن الليلة على 70 امرأة، كل واحدة منهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله. فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، فجيء به على كرسيه فوضع في حجره، فوالذي نفس محمد بيده. لأن النبي هو بيقول عليه الصلاة والسلام: لو قال شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. لو كان قال إن شاء الله. طب إذا هو ذكر في البداية الرواية اللي إيه؟ الرواية الصحيحة. يقول بقى: وأما ما يروى من حديث الخاتمة والشيطان وعبادة الوثن في بيت سليمان عليه السلام فمن أباطيل اليهود. يبقى هو صحيح، وجاء في مقابلة صحيح بغير الايه صحيح، وعلق عليه انه من أباطيل ايه من أباطيل اليهود. يبقى هنا نقول له: جزاك الله ايه خيرا، نبهت عليها. هذه موطن جاء فيه بشيء غير صحيح ونبه ايه ونبه عليه. موطن اخر في سورة الحج: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا ايه اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فيمسك الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله اياته. القضية دي بقى اللي فيها قصة معروفة قوي، مش عارف انتوا عارفينها ولا لا، اللي هي قصة الغرانيق، مشهورة بكده. انتوا عارفين الحكاية دي، قصة الغرانيق. في تفسير هذه الآية ان ربنا سبحانه وتعالى بينص على ان من رسول ولا نبي الا اذا ايه تمنى القى الشيطان في امنيته. يبقى هو يتمنى والشيطان يفسد هذه الأمنية ويلقي فيها. طب ازاي؟ اللي حاصل انه جاءت رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ في سورة النجم، فلما بلغ قول الله تعالى: ومناة الثالثة الأخرى، جرى على لسانه تلك الغرانيق العلا

بيبقى قبل الآية ولا بعديها؟ اقول له كده، قول لسيدنا علي اللي هو السيدة فاضل، بس اسأله السؤال ده بس عشان تبين له جهله. يا ابن الاستاذ، سيدنا علي لم يتزوج فاطمة الا بعد الهجرة الى المدينة وبعد، والصورة دي كانت نازلة فين؟ طب ازاي نزلت فيه من بقى؟ ازاي يعني؟ ده من ضمن الغباء. فالحديث لا يصح لا سندا ولا مثلا، لا ينفع لا كده ولا كده، لكن اهو بغبغان كان عمال يتاول يتقرا بالله. الله الله الدراويش كده، جهل الجهل، لا ضوابط علميه ولا فاهمين اي حاجه، اي حاجه خلاص تمام. يبقى دي من الاسرائيليات التي لم ننبه ايه، لم ينبه عليها، من الروايات التي لم ينبه عليها، يعني نرمي في هذا القدر والسايه حتى لا نطيل عليكم. وان شاء الله تعالى يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر هيكون لنا لقاء اخر مع تفسير اخر. وما زلت مصر رغم انف اصحاب الصفصفات اللي عمالين كل شويه تكلموا، ووقفوا السلسله دي باي ثمن. انا بقول لكم جميعا بسمعكم، لسه في بعض الناس عماله تحرب وتقول مش عارف ايه وتكرر السلسله دي طالت، واحنا بنستفيد ايه؟ بنستفيد ايه؟ ما بتستفيدش، ما تجيش. وبكررها والله، ما بروحش اجيب واحد من بيته، ومش همشي العلم على هوا حد. اللي عايز يتعلم زي ما احنا بنتعلم كده احنا خدامينه تحت امره، مش عاجبه المساجد الثانيه مليانه، روح اتعلم زي ما انت عايز. واحد الاسبوع الماضي مش عارف وقف بعض الاخوه بره يقول الشيخ قال كلام غريب قوي، الشيخ جهمي بيتبع الطريقه الجهميه. ايه هي الطريقه الجهميه فيه؟ طب تعالى واجهني، قول لي انا نفسي بس اللي بيتكلموا في الخلا دول يجي يقول لي، يجي يقول لي ايه هي الطريقه الجهميه اللي انا بتبعها، عايز افهم يقول لي ايه الطريقه الجهميه دي، دول بس هبقى عارف يعني. عشان ابقى عارف، بعدين يقول لي بتابعها ازاي يعني، برضه عشان ابقى فاهم يعني، عشان ابقى فاهم يعني. فانا لا التفت ولا اعبأ باقوال الجهلاء، ولا الانزل الى مستوى الجهلاء. وبكرر اللي له نقد، اللي له تعليق، اللي له اعتراض، انا تحت امره، بس يكون عنده الشجاعه والرجوله يجي يقول لي، يقول لي والله انت وحش في كذا، مش عاجبك كذا. وصدقني والله لو ثبت عندي صحة ما يقول لن أترفع ولن أتعالى وأبرأ إلى الله من هذا، والله وأعوذ بالله أن أكون كذلك. همشي وراك يا عم، ثبت لك إن أنت اللي ما أنتش عارف حاجة، يبقى تكفينا شرك وتسكت وتبعد عنا، وسيبنا بقى نعلم ونتعلم يا أخي، سيبنا نعلم ونتعلم بس. أنا والله بتعلم زي زيكم، ولا بعتبر إن السلسلة دي بتفيدني قبل ما تفيدكم. فأنا بسأل أهو بكرر، حد معترض أو متضايق من السلسلة اللي إحنا ماشيين بيها دي؟ حد مش عاجبه اللي إحنا قلناه؟ حد مش فاهم اللي إحنا قلناه؟ ولا واحد رد عليا، ما تجوش يكلموني تاني، ما تجوش يكلموني تاني، تمام؟ ليه؟ يقف يكلمني يقول له كلمتين في الإدارة. هو لو جه يكلمك بعد ما انا مشيت، ما انا بقول لك اهو بقى، لو جه يكلمك بعد ما انا مشيت اعتقد انت تبقى عارف ترد عليه تقول له ايه. انا سالت اهو وما زلت فاتح الباب اهو، وبقول اهو انا موجود اهو، انا خدمته تحت امرك. ها حد مش فاهم اللي احنا قلناه؟ اللي احنا بنقول له غرطمات مش واصله، ما بتفيدش، بنضيع وقت، ما حدش بيرد عليا برضه. ما يبقى الى يبقى لحد دلوقتي انا بقول كلام الاضافه. نعم بارك الله فيك، جزاك الله خير. انا بقول اهو ما حدش يبقى اللي هيجي يكلمك انسان جبان، وتعبيري واضح انسان جبان، وانا ما بحبش انك انت تكلمني على الجبناء، ما حدش كلمني في الموضوع ده بس. نعم حضرتك وعدتنا انك تكلمنا في كتير في خطبه الجمعه